يسأل أيضا في فقرة أخرى يقول: البكاء من خشية الله، إذا كان الإنسان عنده يعني تصلب في القلب، هل تكون عند تلاوة القرآن أم هي من عظمة الخالق في الجبال والأنهار وغيرها؟ يا أخي، البكاء من خشية الله هذا شيء يجعله الله في بعض عباده عندما يقرؤون القرآن، يخشعون من القرآن ويخشعون من ذكر الله عز وجل، فهذه علامة خير. نعم.